الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 11، وهو عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبت هو ابن البنت، وريحانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، أي الشيء الذي يتمتع به، أي من زينة الحياة. ورضي الله عنهما وصلى الله وسلم وبارك عن جدهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يريبك بفتح الياء، هذا الأشهر، وتقرأ يريبك، لكن الأشهر دع ما يريبك، أي يدخل عليك الريب والقلق والاضطراب. هذا الحديث معناه قريب من حديث النعمان بن بشير الذي تقدم معنا في ترك الأمور المشتبهات، لأن في هذا الحديث أن يترك العبد كل أمر يدخل عليه القلق والاضطراب. وقد ذكرنا لكم في حديث النعمان بن بشير أن الأمور المشتبهة قد يدخل عليك بها الإثم من حيث لا تشعر، لأنك في منطقة بين هذا وهذا. فالمؤمن يستبرئ لدينه وعرضه، وعليه فإنه يترك الذي يريبه إلى الذي لا يريبه، ونحوه أيضا ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من حديث النواس بن سمعان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا وجدت ريبا وشكا وإثما محتملا فاترك واستبرئ لدينك وعرضك، كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير وفي هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله في حديث النواس بن سمعان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى، قال: أن هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض يحصل للمؤمن في القلب منه طمأنينة، وتسكن إليه النفس، وأما الأمر المشتبه فإن القلب يحصل فيه منه قلق واضطراب، وهذا الاضطراب يوجب للشك، وعليه فينبغي للعبد أن يتفطن له وأن يتركه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الأمر الذي تشك فيه وتضطرب وتقلق منه إلى الأمر الذي تسكن إليه وتطمئن إليه. وقد جاء في بعض روايات الحديث: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقس على ذلك: الحق دائما طمأنينة، والباطل وما نحى نحو الباطل فإنه ريبة وقلق واضطراب. ولهذا من كان صادقا فإنه مطمئن مرتاح القلب، ومن كان كاذبا فإنه قلق مضطرب. وأيضا الحق والصدق هو الذي تطمئن إليه القلوب، بخلاف الكذاب فإن النفوس تجه. مثال ذلك: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه نبي صادق، كما قال عبد الله بن سلام: قال: لما رأيته علمت بأن وجهه ليس بوجه الكاذب. بخلاف مسيلم الكذاب الذي لما رأى حتى حدث معه عمرو بن العاص وكان إذ ذاك كافرا، قال عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم يا مسيلم أني أعلم أنك كاذب. لأن النبوة كما قال ابن أبي العز يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين، انتهى. وعليه فإن المؤمن يترك الذي يريبه إلى الذي لا يريبه. وقد نبه ابن رجب الحنبلي في شرحه العجاب جامع العلوم والحكم على أمل ريق، وهو قال أن ترك الريبة والتورع الذي عرف به السلف، من أراد منكم أن يقرأ في هذا ليقرأ رسالة الورع لابن أبي الدنيا سيجد فيها العجب عن هؤلاء القوم. والورع كما عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو؟ هو ترك الذي قد يضر، ولهذا السلف تركوا ما ليس به بأس حذرا من الوقوع فيما به بأس. قال ابن رجب: وهذا الورع يكون للمتقين ليس للناس الذين هم يوغرون في المحرمات ثم يظهرون أنفسهم للخلق في صورة المتورعين عن الشبهات. ثم ضرب مثالا معروفا، وهو أن أهل العراق لما جاءوا يسألون عبد الله ابن عمر عن حكم قتل البعوض في الحرم، فقال لهم: تقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين لما جاءكم إلى العراق، وتأتون إلى مكة وتسألون عن حكم دم البعوض. وصدق رضي الله عنه وعنهما، وكذب هؤلاء القوم الذين أرادوا أن يستروا باطلهم بالورع الزائف. يستفاد من هذا الحديث أن العبد يترك الأمر الذي قد يدخل عليه الريبة والقلق والاضطراب، ويأخذ بالأمر الذي ترتاح معه نفسه، وهذا اجعله لك منهج حياة في كل ما تفعل وفي كل ما تذر. الأمر الآخر أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامة من القلق، فإن التورع وإن ترك الأمور المشتبهة يجد به العبد راحة في نفسه وطمأنينة في قلبه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.